الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. يقول هنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا رجلا، والظاهر أنه لم يكن معهم. فقالوا عن ذلك الرجل: لا يأكل حتى يطعم، يعني لا يأكل حتى يحمل إليه الطعام، ولا قالوا ولا يرحل حتى يرحل له. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. يعني هذا الكلام الذي صدر منكم، تكلمتم عن هذا الرجل وقلتم بأن هذا الرجل لا يطعم ولا يأكل حتى يحمل إليه الطعام ولا يرحل حتى يرحل له، فهذا الكلام الذي صدر منكم هو غيبة. الصحابة كأنهم تعجبوا من هذا الذي قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه غيبة، وهم تقرر عندهم أن الغيبة شنيعة، لأنهم يقرؤون القرآن وقد قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه، قالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. حدثنا بما فيه، هذا نحن لم نفتري عليه ولم نبهته ولم نكذب عليه، وإنما هذا الذي قلناه من أن هذا الرجل لا يطعم حتى يحمل إليه الطعام ولا يحمل حتى يحمل له، هذا ما كذبنا على الرجل، وإنما هذا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. يكفيك، يعني حسبك يكفيك، حبيت تعرف الغيبة، يكفيك أن تذكر أخاك بما فيه. بعض العلماء يقول إن هذا الأمر، كونك تذكر أخاك بما فيه، سواء كان بحضرته أم لم يكن بحضرته، ولكن جمهور العلماء يقولون إذا كان بغير حضرته، لأنهم نظروا إلى اللفظ تسمى الغيبة فتكون بغيبته، لكن هذا لا يعني أنه إذا كان بحضرتك لا بأس أن تذكر ذلك. بعض الناس قد تقول له: اتق الله اسكت، هذه غيبة. يقول لك: والله هذا الكلام أنا كان أمامين قلوله. لا، هذه أيضا شنيعة. إذا كان بغيبته هذه غيبة، وإذا كان بحضرته هذا سب، والسب نهينا عنه، مرت معنا أبواب في النهي عن سب المسلم، ولا يجوز سبه ولا تنقصه، فكل الأمرين شنيع. مش القضية أنك تكلم هذا الكلام في أخيك بحضرته إذا كان أمامك، معناته أن هذا يصح، لا، هذا سب، تذكره بما يكره وهو الآن أمامك، أنت الآن تسبه. إذا كان بغيبتك وتذكره بأمر يكرهه، فهذه تسمى غيبة. ولذلك في الحديث سيأتينا إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف لهم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا ما أكذب عليه، وإنما هذا الذي أقوله، هذا الرجل فيه كذا وهذا فيه كذا وفلان فيه كذا، فلان يصنع كذا، هذا ذكرته بما فيه ولم أفتري عليه، هذه عين الغيبة التي هي كبيرة من الكبائر. أما إذا لم يكن فيه وصرت تكذب، فهذا بهتان، وهذا أشنع الكذب، فقد بهدته كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لهم حقيقة الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. ولهذا الإنسان يحرص على أن لا يذكر إخوانه في الغيبة إلا بالشيء الجميل الحسن. إذا أردت أن تذكر إخوانك، اذكر إخوانك، اذكرهم بالخير، فلان يصنع كذا وفلان يصنع كذا من صنائع المعروف ومن أعمال الخير، وتثني عليه في مجامع الناس ولا مع إخوانك في غيبته، هذا شيء جميل. وحتى في حضرته تحرص على السلامة من سبه وتنقصه بحضرة الناس. إن سلمت من الغيبة فإنك لا تسلم من سبه إذا ذكرته بما يكره في حضرته. أما الأشنع وهو أن تذكره بما يكره في غيبته. يعني الغيبة ما تتعلق بالكذب. وأنا أقول لكم إن كثيرا من الناس حين تقول له، هذا من باب إنكار المنكر، أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يغتاب فإنه يوقفه، قال: اتق الله اسكت، لا تذكر أخاك بما يكره، كما صنع هنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكروا ذاك الرجل بما ذكروا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سكت. قال اغتبتموه، هذه غيبة، والمطلوب هنا السكوت لأنه تقرر شناعة الغيبة، فقال اغتبتموه يعني اسكتوا ولا يتكلم بمثل هذا. ثم بعد ذلك استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في الحديث. أما كون الإنسان يا إخوة يرضى بسماع الغيبة، تجاش في المجلس وفلان كما نقول نحن بالعامية جاب المنشار وذاهب وراجع في أخيك، وانت تتلذذ بسماعه، لما يكمل وانتهى وربع ساعة ويتكلم وما تبقى خلاص اختينا من الغيبة، لا، أنت الآن تأثم مثله ومشارك له في الغيبة، هو بالكلام وأنت بالسماع لأنك رضيت بها، وأنت مغتاب مثله أيضا، وتقع في الإثم، في نفس الإثم الذي وقع فيه الذي هو الغيبة. ولذلك الواجب هو أن تسكته، اسكت. إذا لم يسكت ماذا تصنع؟ تقوم، لا يجوز لك أن تبقى معه في ذلك المجلس، وإلا فإنك تأثم وتأخذ إثم الغيبة لأنك تلذذت بسماعها. والسامع هذا مثل هذا المتكلم الآن، ومن ثم فيأثمان جميعا. ولذلك الإنسان يحذر شد الحذر، عندنا حسنات وعندنا تقصير، ولذلك الإنسان ما يضيع حسناته، تذهب هباء، هذه الحسنات تذهب لغيره، أقول ليس هباء، تذهب لغيره الذين ظلمهم، ومنهم هؤلاء الذين اغتابهم. والغيبة هذه سهلة أن نتعلق باللسان، كلمة يسيرة تقال في ثواني، فإذا بها تأخذ تذهب عنك حسنات كثيرة لمن اغتبته. وذكرتم حديث عائشة في الدرس الماضي، قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجتهم. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: ومما أتخلل؟ قال: ما أكلت لحما. قال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال: إنك أكلت لحم أخيك. رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني واللفظ له. قال عبد الله بن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، يعني في مجلس فيه ناس، ثم قام رجل ذهب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع فيه رجل بعده. وقع فيه رجل بعده، لما ذهب صار رجل في المجلس يتكلم بذلك الذي ذهب، ربما يهجوه ويذكره بشيء فيه. فقال: فوقع فيه رجل من بعده، وقصده من بعده يعني من بعد قيامه ومن بعد انصرافه، لما قام وانصرف ذلك الرجل، رجل آخر صار يتكلم فيه، ربما يهجوه ويذكره بشيء فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يتكلم في أخيه، قال له صلى الله عليه وسلم: تخلل. قوله تخلل وأمره بأن يتخلل، تخلل المراد به إخراج اللحم من الأسنان، يعني لما يكون إنسان لحم ويعلق شيء من اللحم بين أسنانه يحتاج إلى عود ولا شيء لإخراج ذلك اللحم، هذا يسمى بالتخلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال ذلك الرجل: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. يعني هو فهم معنى التخلل هذا، أن يخرج اللحم من أسنانه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مما أتخلل؟ أنا لم أكل لحما. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيك. إنك أكلت لحم أخيك. بماذا؟ بالغيبة. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الميتة يحرم أكلها، وأكلها كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لإنسان يأكلها إلا عند الاضطراب. لو أن إنسان عنده شاة وماتت تلك الشاة حتى نسيها ولما يذكيها فإنه لا يجوز له أن يأكلها، ولو أكل لحمها وهي غير مذكات أي هي ميتة فإن أكله للميتة كبيرة من الكبائر، يعني هذه عظيمة، كونه يأكل ميتة من غير اضطرار كبيرة من كبائر. سبحان الله، كيف إذا كان هذا الميت إنسان؟ الميت إنسان، يعني تأكل إنسان ميت، هذه لا شك أنها أعظم وأشنع. ومن ثم فإن الذي يغتاب يأكل لحم أخيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له تخلل، لأنه لما قام ذاك الرجل صار يتكلم فيه من بعد انصرافه، فقال له تخلل. لما تعجب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما تخلل وأنا لم أكل لحما؟ قال: لقد أكلت لحم أخيك. فإذا هذه الغيبة يأكل بها الإنسان لحم أخيه، ويأكل بها لحوم الناس. وهنا يتفكر الإنسان المثل الذي ضربه الله عز وجل وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هو يتفكر لو أن شاة ميتة أمامه يقذرها ولا يأكلها، ثم لو أنه تجرأ وأكلها من غير اضطرار فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فليتخيل أنه الآن يأكل لحم إنسان، لا شك أن هذا أعظم وهذا وهذا وهذا وهذا أشنع. ولهذا الذي يفري لسانه فريا في أعراض المسلمين ويتكلم في أعراض المسلمين غير مبال هو يأكل لحومهم، فإذا تذكر أنه يأكل النتن ويأكل الميتة فكيف بلك أكل لحم الإنسان؟ ولذلك سبحان الله الذي يغتاب المسلمين مع أنه لا يأكل لحم الميت حقيقة، ولكن تنبعث من فمه رائحة كريهة. وذلك سيأتينا إن شاء الله الحديث لما انبعثت ريح كريهة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ ريح الذين يغتابون المسلمين. ولهذا أخذ العلماء من أن الذي يغتاب قد تنبعث من فمه رائحة كريهة، يبتلى بشيء، هذا يذهب الأطباء وينظر تحاليل، قال الله أنت سليم، ما عندك ولا شيء، لكن من أين أتت هذه الريح؟ انظر لنفسك لعلك تغتاب المسلمين فتجد في فمك رائحة كريهة بسبب اغتياب المسلمين، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه أبو الشيخ بن حبان وغيره موقوفا. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما مر على بغل ميت وأراد أن يضرب عبرة لإخوانه ويقرب لهم المعنى في بيان خطورة الغيبة، فقال لهم ويشير ذلك البغل الميت، هذه ميتة، فقال لهم: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه، هذا البغل، لأن يأكل الإنسان من هذه الجيفة هذه التي أمامه حتى يملأ بطنه، مع أنه محرم ومع أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يقول لهم: لأن يأكل من هذا البغل الميت النتن ويملأ بطنه، قال: خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم، أسلم له عاقبة من أن يغتاب المسلم. هذا هو المراد. ولهذا من باب التمثيل، أكل لحم البغل الميت خير من أكل لحم الإنسان الميت، خير من أكل لحم الإنسان الميت، لكن أكل لحم الإنسان الميت ليس دائما على الحقيقة، وإن المراد به المعنى وهو الاغتياب. ولذلك لو أن الإنسان أن يفكر لما، ولهذا من الجميل دائما محاسبة الإنسان فيما يتكلم قبل أن يصدر الكلمة، يفكر في جدول الكلام الذي يتكلم به، لأن إذا كان راح يبتلى بالغيبة راح يتكلم في أخيه في المجلس ولا لفلان يقول فلان في كذا، يتفكر الآن هذا الأمر، يتفكر لو أن بغلا أمامه ميت ونتن يأكل منه الآن خير من اللي بدأ يتكلم في أخيه. إذا تذكر هذا لعل هذا يكون رادعا له، لأنه أسلم عقوبة، أسلم من العقوبة التي تكون على اغتياب المسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.